الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المستمعات، إننا ما زلنا على عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، وها نحن مع ذلكم النداء الإلهي العظيم من سورة آل عمران، تلاوته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نادانا مولانا أولا ليأمرنا بتقواه، إذ تقواه عز وجل كما علمتم هي الخطوة المؤكدة لولاية الله لعبده المؤمن وأمته المؤمنة. الأمر بتقوى الله عز وجل معناه تحقيق ولاية الله للعبد، إذ لا يكون العبد وليا لله إلا إذا كان تقيا لله. واذكروا قول الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه التقوى عليها مدار تحقيق سعادة الدنيا والآخرة، أهلها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد نبهنا إلى أنه لا يتأتى لعبد ولا لأمة من إيماء الله وعبيده أن يتقي الله بدون ما لم يعلم ما يتقيه فيه، فثبت أن طلب العلم فريضة أكيدة، فالذي لا يعرف ما أوجب الله ولا ما حرم الله، أسألكم بالله كيف يفعل واجبا ما عرفه؟ كيف يحذر ويتقي محرم ما عرفه؟ من غير الممكن أبدا. فوجب على كل من دخل في الإسلام أن يعرف ما أمر الله به وما نهى عنه، بنية أن يفعل المأمور وأن يتجنب المنهي. وعلمتم أكثر من هذا أن كل أوامر الله وكل نواهيه تدور على تزكية هذه النفس وتطهيرها. ففعل الأوامر أدوات تزكية، ترك المحرمات إبقاء على التزكية كما هي. فالذي يصلي ركعتين ويشتم مؤمنا كأنما غسل ثوبه ثم أفرغ عليه زنبيل من الوسخ، هذا عابث ولاعب. الذي أدى الزكاة فزكت بها نفسه ثم انغمس في أكل الحرام من السرقة والربا كان كمن اغتسل بالماء والصابون ثم أفرغ عليه زنبيل من القاذورات والأوساخ. ففعل الأوامر أدوات تزكية، اجتناب المنهيات إبقاء لتلك التزكية على ما هي. فإنه إذا ارتكب كبيرا معنى ذلك أنه عم ذلك الأثر وأفسده. ولهذا أرشدنا الله بقوله وأتبع السيئة الحسنة. وقعت نجاسة في يدك أفرغ المواصلة، وقعت لطخة من دام في ثوبك أفرغ المواصلة. كذلك قلت كلمة سوء، نظرت نظرة محرمة، تناولت ما لا يحل لك، عجل بالتوبة، اعمل الصالحات فإنها تشيرها إلى كفة من النور. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن هذه التقوى التي أمر بها المولى عز وجل لصالحنا قطعا. ثانيا نهانا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهانا أن نموت على غير إسلام، فيفسد كل ذلك الذي بنينا وينهدم. كما علمنا لو أن عبدا يعبد الله 70 سنة ليلا ثم يقول كلمة الكفر أو الشرك ويموت عليها انمحى ذلك كله ولم يبق له أثر كله. فمن هنا أرشدنا ولينا وله الحمد والمنة على أن نحافظ على إسلامنا لله، أي قلوبنا ووجوهنا، حتى يتوفانا ونحن مسلمون. والإنسان لا يدري تقلبات الحياة، قد يأتي يوم يكره فيه العبادة ويبغض فيها الصالحين. وهذا الصديق ابن الصديق ابن الصديق يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول في ابتهال بينه وبين ربه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أتدرون متى قال هذه الكلمة؟ لما جلس على أريكة الملك وحكم الديار المصرية وأصبح مالكا ودانت له بطار، وجاء الله بأبويه وإخوته وتم له كل مطلوب في هذه الحياة، بدل أن يقبل على النساء وعلى الله الطعام والشراب إذ أمن كامل ونعم متوالئة، بدل أن يقبل على اللذات والشهوات بعد أن حضرت بين يديه وتم له السلطان عليها والقدرة، راغب عنها بالمرة واتصل بذي العرش يقول له ربي يا ربي يا خالقي ويا رازقي يا إلهي الذي ليس لي إله سواه، قد آتيتني من الملك ما آتاه وعلمتني من تأويل الأحاديث وهي النبوة وتعبير الرؤى، ولا ننسى تعبيره لرؤيا الملك وهو في سنه. فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض أنت لا غيرك، أنت وحدك ولي في الدنيا والآخرة. إذن توسلت إليك ربي بإنعامك علي وها أنا أريد منك شيئا واحدا، وهو أن تتوفني مسلما وتلحقني بالصالحين. عرفتم هذا؟ إخواننا آباؤنا أبناؤنا من أهل الجهل والغفلة بمجرد ما يجلس على أريكة سواء كانت وظيفة وإلا شريكة، بدل أن يفزع إلى الله يشكو ويبكي بين يديه يستفرغ ذلك كله في الشهوات، كأنما أعطاه الله ما أعطاه ليعصيه به. وحاشا لله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل تسألون ربكم هذا أو ما أنتم في حاجة إليه؟ لما ما نسأل؟ يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي وليس لي ولي سواك في الدنيا والآخرة، ما أطلب منك أن تتوفني مسلما أي على الإسلام، إسلام قلبي ووجهي لك. وقد علمنا البارحة معنى إسلام القلب والوجه، أسلم قلبك لله فلا تفكر أبدا إلا فيما يرضي الله، لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، لا مانع ولا معطي ولا ضر ولا نافع ولا رافع ولا واضع إلا هو، أعطه قلبك وأعطه وجهك فلا تلتفت إلى أحد سواك، أنت ولي ليس لي ولي سواك. وبينت لكم ما ينبغي أن نسلكه لنحصل على هذه الجائزة العظمى، وهي أن نموت مسلمين. مما بينت لكم البعد عن مجالس السوء والباطل حتى لا تسري العدو إلى قلبك من قلوبهم. وهذا الله جل جلاله يوصي رسوله ويقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فاحذروا مجالس السوء، وأنتم تعرفون مجالس الغيبة النميمة القمار الكذب الأغاني التغمير الأباطيل الأضاحي ذي المجالس قالوا قلوبهم ميتة. ثم طهروا بيوتكم نقوها وطردوا الشياطين منها وأعطاكم الله القدرة على ذلك، واملأوها بالملائكة أهل النور. ومعنى ذلك لا يرى الله تعالى في بيتك، في حجرتك، في غربتك شاشة التلفاز أو الفيديو، ويرى عاهرة من عواهر الدنيا تغني أو تتبجح وتتكلم، أو يرى كافرا أو فاتقا في بيتك يتكلم بالباطل وينطق بالسوء. وقد ظهرت آثار هذه الفتنة، وأصبح الناس يموتون على سوء الخاتمة. إن لله سنن لا تتبدل أبدا، الطعام يشبع الماء يروي، والنار تحرق الحديد يطفى، ومجالسة السوء والإقبال عليه وإعطاه القلب والنفس نهاية أن يموت العبد وهو لا يقول لا إله إلا الله. واذكروا قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله عز وجل يقول، وقوله الحق من سورة النساء: وإنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله حق أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما على عبده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما السوء؟ موسى، سكين، سم، ما السوء؟ قيل إن عالما بالرياض يعرف السوء، نبعث إليه واحد يعلم السوء، أو ما في حاجة. وإن قالوا في الرياض غير موجود، التحق بالهند، نبحث من نبعث إليه وإلا ما في حاجة. ما السوء؟ السوء كل ما أساء إلى نفسك لوتها بالعفن والنسن والظلمة من سائر الذنوب والآثام. كل ما يسيء إلى تلك النفس الطاهرة فيخبط أو يلوثها، ذلكم هو السوء. فيدخل في السوء كل معصية، صغرت أم كبرت. إنما التوبة على الله حقا وصدقا، منته، تفضله، إحسانه. وإلى من يوجب على الله شيئا؟ وهو قاهر الخلق وملك الكل، لكن من إحسانه يوجب على نفسه تطمينا لقلوبنا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا، ثم يتوبون من قريب ثانيا. ما منا يعملون السوء بجهالة؟ أنواع الجهالة كثيرة، منها يقول هؤلاء العالم الفلاني يفعل في هذا، لو كان حراما ما فعل، هذا نوع من الجهالة. وإلا منها أن يقول هذا أحسن مما أن أقتل فلان أو أفعل كذا وكذا، يهون هذا الذنب ويخففه. من الجهالة أن يقول سيتوب الله علي وأتوب، أو يقول إذا فعل كذا أتوب. هذه أنواع الجهالة يخرج منها ذاك الذي يتعمد معصية الله والفسق عن أمره عنادا ومكابرة على علم مثل هذا لا يتوب الله عليه، إنما يتوب الله على من فعل المعصية بجهالة من الجهالات، ثم يتوب من قريب لا يؤجلها العام والعوام، من قرب. أما الذي يعرف أن الله حرم هذا ويفعله سافرا وضاحكا مثل هذا لا يتوب أبدا ولا تقبل التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، عليم وحكيم، يضع كل شيء في موضعه. انتبه، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الباب أغلق، ما تنفع تلك التوبة. وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بقوله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، إن الله يقبل توبة العبد والأمر ما لم يغرر. تعرفون الغرر؟ مع الأفسح عندنا لها مثل الحاضرون ما عرفوا. أيام كانت البطارية التي نشغل بها الإذاعة بالحجر، تلك البطارية سبحان الله الكهرباء كروح لا محل، هي الطاقة ولا لا؟ لما تفرق تلك الطاقة تبات تصبح تلك البطارية تغرغر خشخشة فيها كأنما الروح كادت تخرج. وسبحان الله الكهرباء سواء سواء، فإذا غرت وحشرجت في الصدر لا تقبل توبة العبد. ونحن ما ندري متى نموت أو فينا من يعلم، يكذبكم من يدعي أبيض كان أو أسود. إذن فمن هنا وجب أن نأخذ بالإرشاد المحمدي أتبع السيئة الحسنة. التوبة بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة على أنها تجب على الفور، لا توجد توبة يقول لك آخر أسبوع أو انتظر بها يجي فلان أو انتظر حتى تتوظف أو انتظر حتى تتزوج، هذا باطل ولا وجود له. كل هذا من أجل أن نحقق مطلوب الله منا أن نموت مسلمين، قلوبنا لله لا للشيطان، ووجوهنا لله لا للشياطين. ثم جاء الأمر الثاني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف نعتدي إلى الله اليوم؟ واعتصموا، الاعتصام لالتفاف حول الشريعة وأخذها بعقائدها وعباداتها وآدابها وأخلاقها وأحكامها، اعتصام كامل بذلك الحبل الممتد من العرش إلينا ألا وهو الإسلام وكتابه وشرائعه. كيف حالكم معاشر المسلمين؟ كم مذهب عندكم؟ 70. كم طائفة؟ كم حزب؟ كم دولة؟ أين الاعتصام؟ أين عدم التفرق؟ ولا تفرقوا، وقد خلعنا أيدينا من حبل الله وتركناه مدلا وقل من يمسكه فغضب فانتقم. لما تفرقنا وتمزقنا إذن سلط الله علينا أوروبا التي كانت ترتعد فرائصها إذا قيل عربي عند الباب. حدثنا الشيخ رشيد رضا في مناره عن شيخه محمد عبدو رحمهما الله ورضي عنهما، أو أنت بمن تطعن في أطالع لا هم لها إلا النقد والطعن، ضلال هذا في ضلال. قال: كنت في فندق في باريس، أستغفر الله، أو سويسرا، فبات أيام ما كانت البابازيز، هذا البازبازي ما يسمونها الكباتات، لا في أوروبا لا في بلاد العرب، السطل والبرميل. قال: فقلت لربة الفندق أعطني ما أنا توضأ به، فجاءت بإناء فيه ماء. عرفتم الشيخ محمد عبده يتوضا ليصلي المغرب او الظهر. قال: فلما فرغت من الوضوء من ذلك الماء، ممكن في صحفر او كذا، جاء الطفيل جويرية صغيرة تحبو، فعادت الاطفال الصغار وارادت ان تمس الماء، فقالت لها أمها: كخ كخ كخ كخ. قالت البنت: إيه ماما ماما، ديبان ديبان. العربي هذا سقطت منه هذه الديدان. الأم حذرت الطفلة وقالت لها: كخ كخ، ابعدي ليما يا أمها، فيه وسخ العربي هذا. البنت انغمرت وأطلت عن قسمه ماما ديدان، حشرات موجودة، جراثيم. سمعتم؟ وإذا أرادت هذه الأم أن تخوف ابنتها تقول: عربي عند الباب. عرفتم وربا؟ واسألوهم. إذا أرادت الأم أو أراد الأب أن يخوف ولده ماذا يقول؟ عربي عند الباب. وكلمة عربي عندهم مسلم، كل مسلم عربي، صيني هندي بخاري، كل مسلم عربي. كلمة عربي غطت لأنهم هم الذين نشروا نور الله وأخذ الإسلام وبلغوا الشرق والغرب. هؤلاء عرفوا كيف يعاملوننا، فمزقوا جمعنا وشتتوا شملنا. فقط الطرائق في قرية واحدة 7 طرائق: التجانية، القادرية، العيسوية، الرحمانية، الأحمدية، في القرية الواحدة. كل طريقة يجتمع أهلها ويشربون الشاي ويأكلون الكسكس. لا رابطة ولا جامعة. المذاهب أنا ما ألكي، هذا الحديث لا أنا ما ألكي، ما يقرأ. يفعل كذا أنا حنفي. الله جاء بهذا في مظاهر الخلاف الفوق ولا لا؟ وجاءت المصيبة أكثر، الحزبية، هذا حزب فلان، هذا حزب فلان، وهكذا لما هبطنا سلط الله علينا أوروبا فساسون وسائل النار. من يقول لا؟ والله ما إلى هذه البقعة، فقد كرامة الله لرسوله ولبيته والعالم الإسلامي تحت أقدام الكفار. لما؟ لأنهم عاصوا ربهم. قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نفضوا أيديهم حبل الله وتركوا وتفرقوا. إذن حقت عليهم كلمة العذاب. وإلى الآن ما زال المسلمون ما زالوا متفرقين، جاهلين، متقاطمين، متباعدين، لا إله إلا الله لعلي واهم. وتأتينا مجلة كشمير اليوم إلى البيت نشاهد الدماء مشفوكة والعظام مكسرة، ماذا نسمع؟ تأتي أنباء البوسنة والهرسك وهو والشيشان والديدان، ماذا نفعل؟ وقد يوم يقول منشورا عن أحد الإخوان قال وصل إلى البوسنة والهرسك من المدينة 3000 مجاهد في البلد، 3000 مجاهد. أين تدربوا؟ أين تعلموا؟ كيف يجاهدون؟ يذهبون ليزاحموا أولئك الممتلين الممتحنين في كلمة في قرص العيش. كيف يجاهدون؟ هكذا الجهاد، الجهاد أمة لا إله إلا الله يقودها إمام واحد هو الذي يبعث بالكتائب ويرسل بالفيالق التي تغدو وتفتح. أما أن ننتكي سالما انتكاسا ونجاهد، هذا الجهاد. وأمة هابطة، هيا نجاهد في أي بلد من بلاد المسلمين أولا، ما نستطيع، ما ربينا في حجور الصالحين، لا تجمعنا جامعة ولا تربطنا رابطة، وليس لنا من الآداب والأخلاق ما يوحد كلمتنا أو يؤاخي بيننا. نحتاج إلى تربية ربع قرن على الأقل، 25 سنة حتى نعرف قيمة الجهاد. لعلي واهم. إخوانكم في الجزائر 4 سنوات الآن و3 يريقون دماء بعضهم بعض ويمزقون لحوم بعضهم بعض من أجل الجهاد، إقامة الدولة الإسلامية. أن تقوم؟ أين الذين تقوم عليهم الدولة؟ أين أولئك الأبرار الصادقون الصالحون أولو البصائر والنهى الذين يذوبون في ذات الله، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أم هائجة تجي وراء الشهوات وأطماع يمكنها أن تتلائم وتنحني بين يدي الله وتعطيه القلب والوجه حتى يسودها شرع الله. وحسرتا، ولكن ماذا يجدي البكاء والتأوه؟ من الآن بهذا الأمر؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا. وآخر أمر، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم، المسلمون في الهند قبل دخول الإسلام عليهم ما كانوا أعداء، هذا لبعضهم. المسلمون في الشام، في إفريقيا، في أي مكان قبل وجود الإسلام كانوا على المودة والإخاء، كانوا على الفرقة والبلاء، وبخاصة أهل المدينة الأوس والخزرج تدور راح الحرب بينهم 40 سنة بين قبيلتين من أصل واحد أيضا. الجهل، الكفر، العمى والضلال. فجمع الله بين قلوبهم بصورة عجب. واسمع قول الله تعالى، يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فبهتم، لو تأتي الآن دولة كبيرة في أمريكا وتأتي بباخرة كلها دينار أمريكاني أو دولار وتقول للجزائريين تحابوا تعاونوا تلاقوا تعانقوا المال، خذ شيك بمليار، خذ شيك بكذا، هل تزول الأحقاد والإحن والبغضاء والفتن؟ والله ما تزول. يأخذ مليارات ويأخذون في الإسراف فيها والفساد والشر، ما ينفع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما معنى ما في الأرض جميعا؟ من أموال. لا تفهم أن المال يوحد بين الناس بل يزيد الفتنة. ولكن الله ألف بينهم. ألف الله بينهم لنا بهراوة محمد وعصاه، أو بسحر الصديق وعاجة، بهذا النور القرآني، بمعرفة الله ومعرفة محابه ومصلحته، ومعرفة ما عنده لأولياء وما لديه لأعداء، في المعرفة التي ألفت القلوب ووحدت بينها. ألف الله بينهم بما أن هداهم للإيمان، أن جمعهم حول رسوله الكريم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فترة من الزمن، وإذا هم على قلب رجل واحد. وإن قلت هذه القضية تتعلق بالأوس والخزرج أو بالأنصار والمهاجرين ونحن بين وبينهم قرون، كيف يذكرنا الله بها؟ أقول لك ما سمعت الله يقول، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. يذكرهم بماذا؟ بأن أنجاهم من آل فرعون. كم بينه؟ 3000 سنة. ويقول ليهود المدينة اذكروا هذه النعمة، ما يقول هو بعيدة، لأن تلك الوحدة وذلك التآلف والحب هو الذي نقل إلينا هذا النور والإسلام وعشنا عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمتي إخوانا. كانت القبائل العربية تتقاتل، والقبائل في كل بلاد العالم قبل الإسلام تتقاتل. إذن وهنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نذكر النعم ما ننساها. إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضع بين يديه طعام لا بقلاوة ولا رز بخاري ولا مصلي ولا وشوة، ما هو قوس العيش كسرى. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله. الحمد لله هو الشكر ولا لا؟ رأس الشكر الحمد لله، احفظوا هذه. رأس الشكر يا عباد الله ما هو؟ الحمد لله. من لم يحمد الله ما شكر. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وتأتي السنة الأخرى تقول ما رفع طعام الرسول أو مائدته أو صحبته من بين يديه إلا وقال الحمد لله. لا تستعجلوا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا. الصحابي يقول ما رفع صحفة أو مائدة رسول الله إلا قال هذا الرجل حتى مات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الله. كيف حالكم أنتم تقولون هذا؟ اسمعوا، إذا أردت أن تركب سيارتك ومفتاح بيدك ماذا تقول؟ ما تشكر؟ أليست هذه السيارة نعمة ولا نقمة؟ والله لنعمة، إنها تسير بنا في الطرقات وتقطع المسافات التي كنا نقطعها في الأيام تقطعها في الساعات. الدابة التي تدب على الأرض سواء كانت حمارا أو بغلا أو فرسا أو جملا، ماذا علمنا الله تعالى بها؟ ماذا قال؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ارفع رجلك يا عبد الله وضح على جانب السيارة وقل الحمد لله الذي سخر لي هذا وما كنت له مقرنا. السفينة علمنا إذا ركبنا ماذا نقول؟ بسم الله مجراها ومرساها. أما الطائرة لا تسأل، وطائر هاتكم أيها المسلمون باستثناء هذه الأمة الطاهرة والحكومة الإسلامية، أنواع الخمور تباع في السماء. لعلي واهم، من يرفع يده يرد عليها. لا يذكر اسم الله ولا يقال فيه الله أكبر. أين شكر الله يا رب؟ والشاهد عندنا اذكر النعمة تشكرها، أما أن تنساها والله ما تشكر. نحن مأمورون بذكر النعمة أو بشكرها؟ بذكرها إذا ذكرناها شكرناها. لو قالوا اشكروا ما نستطيع، ونحن ما نعرف النعمة ولا نذكرها. أولا اذكر النعمة، إذا ذكرتها شكرت الله. أنت تمشي اذكر قدميك وساقيك ورجليك وأخوك على عصا يمشي، ما تقول الحمد لله؟ أنت تمشي وترى أعمى بين يديك أو ضعيف البصر وأنت تبصر ما تقول لي نعمة أذكر الله وأشكر عليها. في جيبك ريال 10 20 وآخر ليس فيه ريال ولا قرش واحد ما تقول الحمد لله والشكر له على مائدة تاكل ما شاء الله حتى ماذا ما تذكر أن أناسا جوارك وفي بلدك وآخر ما وجدوا هذا الطعام قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونذكر حادثة نذكرها لما الحمد لله نحن نعمل بما نعلم والشكر لله إذا تعلمنا المسألة والله من جريدة ما من كتاب ما نستطيع لا نعمل بها لمن نعلم. كنا بمدينة بريدة في رحلة للدعوة أو محاضرة فاستدعانا أستاذ من أساتذة البلاد للغداء وضع الصفر وغدا وله شيخ كبار أكبر مني لما وضعت الصفر وأقبلنا عليها ناكل وذاك الشيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ينظر في ذاك النعيم الرز واللحم الحمد لله والله حتى فارقنا وهو الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله تنتقل إليكم ما أنتم بأهل وما ضاع 2 أو 3 وحدثت بها في هذا المسجد وانتشرت وجمعني الله بآخر الرياض لعلك حالا كذلك ما إن وضعت الصفرة وأخذ الأكل يأكلون لو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الليلة إن شاء الله توجد عندنا أو ما أنتم مأمورين بذكر الله والشكر ذكر النعمة يا أبنائي يحملك على شكرها أما تجاهل النعمة وإغماض عينك أنا وعدم الالتفات إليها لا يمكن أن تشكر الله عليها. اذكر تشكر ولا تسألني عن نعمة الشكر. أولا الشكر قيد النعم إذا النعمة حاصلة قيدها الذي تقيد به هو شكر الله وهو أيضا يجلب النعم ويأتي بها. فإن فقد عبد الله الشكر خرجت النعم من بين يديه ولا يطمع في أن يحصل عليها مثلها. وقالوا قول الله تعالى لئن شكرتم هذه فيها معنى وعزتي وجلالي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ماذا إن عذبي ما قال ولئن كفرتم لأسلبنها أو لأحرمنكم منها هذا العبارة ما تؤدي لكن يؤدي إن عذابي لشديد. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء يمشي في صحة يصبح مشلولا يمشي في رغم عيش يصبح فقيرا شحالا يصبح في أمن وإذا به في مخاوف هذا ألوان العذاب إن عذابي لشديد. فاذكروا معاشر الأبناء هذا ولا تنسوا نعم الله فإنها أداة الشكر. اللهم اجعلنا وإياهم الشاكرين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.